يا عجوز عجوز جدا. وما الذي فرض عليك Thank you. مالك ما مالكش حل. وبعد اذنك عم الشيخ محمد يا مراعي انت والشيخ محمد ابو سعد والغد انت ياخد وقت شويه عشان خاطر ربنا هم خاطر والله كويس والله حلو كويس ان انا قاري ميت اه والله ده دايما ما بيقولش الا قاري مقابر لا اظن لا اظن سورة الفطر كل شيء هالك إلا وجهه له الحق وإليه ترجعون القضية الثالثة في سورة الرحمن كل من عليها فان وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة فضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد عبد الفتاح السعيد القارئ والمقيم المحمودية مركزية إخوة الإيمان والإسلام منذ لحظات قليلة حضر فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل العلم القرآني الكبير وفضيلة الشيخ محمد جودة كما حضر فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حطيبة العلم القرآني والمقيم بالحطيبة وفضيلة القارئ الدكتور أسامة سامي الهواري من سنة البيس وفضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد عبد الحميد وكما حضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ عماد سعد الدين جزيرة السعادة وأستاذنا فضيلة الشيخ علي أيوب. إخوة الإيمان والإسلام في هذه الليلة التي تقام إجلالا وتعظيما إلى الأم الراحلة تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة المهندس رضا عرفة بمرور الشقية والأستاذ بشير عرفة بمكتب وزير الداخلية الشيخ محمد مراعي وكيل أول مشايخ العامة للطرق الصوفية فضيلة الشيخ محمد سعد العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير. إخوة الإيمان والإسلام، لحظات قليلة ويمتد هذا العطاء ويمتد هذا اللقاء لتكون التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد عبد الحميد، ويقوم بتقديمته الأخ فضيلة الشيخ مصطفى عبد الوهاب. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.